بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أخواتي الطالبات في المستوى الأول قسم الشريعة، أرجو منكن جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، تأليف الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على صفحة 122. صفحة 122 إذا سمحتي. عصر التابعين، الفصل الثالث، عصر التابعين. درسنا فيما مضى من محاضرات العصر الأول اللي هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام اللي مدته 23 سنة، اللي هي مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العصر الثاني، عصر الصحابة، وهو حقيقة مدة الخلافة الراشدة من سنة 11 هجرية إلى سنة 41 هجرية، 30 سنة. الآن نبدأ بالعصر الثالث اللي هو عصر التابعين، يمتد من سنة 41 هجرية، أكتب عندك من سنة 41 هجرية إلى سنة 120 هجرية تقريبا. طبعا نحن هنا في هذه العصور أخواتي الطالبات لا ندرس أحداث سياسية، لا ندرس تاريخ سياسي، إنما ندرس تاريخ علم الفقه الإسلامي. لا شك أننا نتعرض لبعض الأحداث التاريخية السياسية من حين للآخر، لكن دراستنا ليست مادة تاريخ، إنما تاريخ علم الفقه الإسلامي، تمام؟ طيب، وهذه التقسيمات هي حقيقة من صنيع العلماء لتسهيل دراسة تطور علم الفقه الإسلامي. وقلنا لكنا في محاضرة سابقة إنه من العلماء من قسم تاريخ تطور الفقه الإسلامي إلى أربع عصور، المؤرخين للفقه، ومنهم من قسمه إلى تسع عصور، وأنا مع هذا أميل إلى هذا التقسيم، إلى التقسيم إلى تسعة عصور. على أي حال، المؤلف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله اختار التقسيم السداسي، تقسيم تطور علم الفقه الإسلامي إلى ستة عصور. على أي حال، الهدف كما قلنا تسهيل دراسة تطور هذا العلم الذي شرفنا الله تعالى بدراسته. عصر التابعين يمتد من سنة 41 هجرية إلى سنة 120 هجرية. أول شيء المقصود بالتابعين أخواتي الطالبات الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين اعتنقوا الإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقوا به، سواء اعتنقوا الإسلام في عصره في حياته أو بعد مماته، يعني ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. أما من رأى النبي يسمى صحابيا عليه الصلاة والسلام إن مات على ذلك، إن من كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على ذلك يسمى صحابيا على التعريف الاصطلاحي للصحابي عند المحدثين، تمام؟ التابعي هو كل من رأى أحد الصحابة مسلما ومات على ذلك. التابعي هو كل من رأى أحد الصحابة. أما إذا واحد من المسلمين اعتنق الإسلام ولم يلتقي بأي من صحابة رسول الله وإن كان في عصرهم فلا يعتبر تابعيا. إذن التابعي هو من رأى أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على ذلك، يعني لم يحدث والعياذ بالله ردة قبل موته، واضح؟ اللي التقوا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم على الإسلام وماتوا على ذلك صحابة. اللي كل من رأى أحد صحابة رسول الله وهو مسلم ومات على ذلك فهو تابعي. ولا شك أنه عدد التابعين أكبر بكثير. طبعا عدد الصحابة، عدد الصحابة الذين يصدق عليهم التعريف الاصطلاحي للصحابي عند المحدثين تقريبا 120 ألف، اللي هم حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، كان عددهم يعني من 100 إلى 120 ألف، تمام؟ لكن عدد التابعين بالملايين الذين رأوا أحد صحابة رسول الله وهم على الإسلام وماتوا على ذلك لا شك إنهم عدد كبير جدا، لأن الصحابة انتشروا في البلاد المفتوحة، واضح؟ فيعلمون الناس الدين، فالتقوا بجماهير كثيرة من الذين اعتنقوا الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا خلال وبعد الفتح الإسلامي للعراق وبلاد الشام ومصر وبلاد فارس وما شابه ذلك. طبعا التابعين هم أفضل عصرهم هو أفضل العصور بعد عصر الصحابة. هو أفضل العصور بعد عصر الصحابة. ويعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بروايات عدة إنه أفضل القرون يعني أفضل العصور عصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم العصر الذي بعده ثم العصر الذي بعده تمام ثم العصر الذي بعده اللي هو عصر التابعين. يعني كلما كنا أقرب إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام فالفضيلة أجلى وأوضح. والفضيلة هنا بتمسك الناس بالدين وتمسك الناس بالسنة وظهور الشعائر والقيام بأمر الإسلام. فلا شك أنه كلما ابتعدنا عن عصر الرسالة صار في ضعف بشكل أو بآخر. هذا طبعا نذكره في سياق بيان فضل التابعين وفضل عصر التابعين. طبعا مش معنى ذلك أنه في سنة 42 هجرية ما عادش في صحابة، لا، الصحابة استمر وجودهم طيلة القرن الهجري الأول. يعني آخر الصحابة موتا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سنة 110 هجرية، عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة تقريبا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا له بطول العمر رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك. لكن لماذا سمينا هذا العصر بعد سنة 42 هجرية بعصر التابعين رغم وجود الصحابة؟ حقيقة السبب في ذلك أخواتي الطالبات يعود إلى أنه الزعامة السياسية والعلمية للصحابة بعد سنة 42 هجرية ضعفت تراجعت، أصبحت الرئاسة في التابعين، وأصبحت وظهر عدد كبير من علماء التابعين من الذين تفقهوا على يد الصحابة وقادوا الأمة ووجهوا الأمة ونصحوا الأمة. تمام، يعني صحيح الخليفة كان معاوية بن أبي سفيان ومعاوية صحابي، لكن هو الذي حول الخلافة من الشورى إلى الملك العضود لما ألزم الناس ببيعة ابنه يزيد بن معاوية بالخلافة في حياة أبيه. وطبعا يزيد بن معاوية يعتبر من التابعين، وكل الخلفاء الذين جاءوا بعد عصر يزيد بن معاوية كانوا من التابعين، كانوا هم من عصر من خلفاء بني أمية من إلا مروان بن الحكم ربما يعني يعتبر صحابيا، أما بعده كان عبد الملك بن مروان وذريته من التابعين، مع أنه كان في صحابة. فكان يفترض لو الخلافة شورى أن تكون الخلافة في الصحابة، أن الصحابة هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هم الأفقه والأعلم والأتقى. لكن أن يكون الخليفة تابعي مع وجود الصحابة وعدد من فقهاء الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فهذا حقيقة يعني ليس سديدا وليس صوابا. لكن الملك العضود الذي حول إليه الخلافة معاوية بن أبي سفيان يعني حصل معه أنه كان ممكن يتولى أمر المسلمين من هو ليس أفضلهم وليس أصلحهم. واضح، الملك العضود هو الذي سمح بذلك. فكان أن تولى الخلافة عدد من التابعين من بني أمية تمام وفي صحابة ومن فقهاء الصحابة، ولا شك أنهم الصحابة هم الأولى بتولي الخلافة ما داموا في منهم أحد على قيد الحياة. لو كانت بالشورى طبعا، لكن معاوية قلبها إلى ملك عضود، معاوية ابن أبو سفيان قلبها إلى ملك عضود. على أي حال، فبعد 42 هجرية كان في صحابة، لكن كما قلنا الرئاسة السياسية أصبحت والزعامة السياسية في أيدي التابعين من ولاة وقادة للفتح وخلفاء، وأيضا الزعامة الدينية العلمية أصبحت أيضا بيد التابعين شيئا فشيئا. مع موت كثير من الصحابة وفقهاء الصحابة صار في جيل جديد من علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. فلذلك ناسب أن نسمي هذا العصر بعصر التابعين. لما تشتغل الشاشة يا بنات خبرنني، الشاشة لما تشتغل في الداخل خبريني إذا سمحتي عشان نفتح الكتاب على الصفحات التي نشرح فيها. طيب، كيف أخذ التابعون فقههم؟ كيف أخذ التابعون فقههم عن النبي عليه عن في الدين أخذوه عن الصحابة، يعني من أساتذة وشيوخ التابعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتلميذ يعرف بشيخه حقيقة. يعني إذا أردت أن تعرف تأخذ يعني انطباع عام عن أو تقدير عام لفئة من الطلاب فاسأل عن شيوخهم، اسأل عن أساتذتهم. إذا كانوا أساتذتهم ضعاف علميا تمام أو ضعاف أدبيا حتى، ففي الغالب بيكون المستوى ضعيف للطلاب. يعني نروح مدرسة مثلا أو كلية نعرف مستوى الطلاب قبل ما نعملهم امتحانات وتقييم، منشوف أساتذتهم إيش الخبرات العلمية في هذه المدرسة، إيش التدريب الذي يعني خضع له أولئك الأساتذة في تلك المدرسة، تمام، إيش التحصيل العلمي. فإذا كانوا على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة فنتوقع أنه يكون في إيه، في مستوى عالي علميا عند الطلاب في تلك المدرسة. أما إذا كانت الأساتذة يعني ضعاف فبالتالي في الغالب بيكون مستوى الطلاب ضعيف، إلا إذا في إبداعات خاصة وتميز فردي إلى آخره. ونفس القضية هنا، فعلماء التابعين على من تتلمذوا، عن من أخذوا الفقه، عن الصحابة، والصحابة هم أفقه الأمة وأعلم الأمة، خاصة فقهاء الصحابة. والسبب في ذلك بسيط، أنهم درسوا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من تنزل عليه الوحي، ما فيش وسائط، انتبه، ما بقولش قال سمعت فلان قال فلان أخبرنا فلان قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. اشتغلت؟ طب اعرفوا الطريقة يا بنات إذا سمحتي، عشان في الأحد القادم من الصباح الباكر اللي بتحضر مبكرا للقاعة تشغل الشاشة بنفس الطريقة اللي الأستاذة المشرفة شغلت الشاشة فيها الآن، عشان ما يضيع علينا. طيب، فمثلا ذكر لك أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في العراق اللي استوطن العراق أخذ عنه عدد كبير من التابعين، منهم الحسن البصري، تمام، منهم الحسن البصري. معاذ بن جبل استوطن رضي الله تعالى عنه بلاد الشام، هو وبلال بن رباح الحبشي، وأخذ عنه كثير من التابعين في بلاد الشام، أخذ عنهما عفوا. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص استوطن في مصر وأخذ عنه كثير من علماء التابعين في مصر. واضح؟ إذن التابعين تتلمذوا على يد فقهاء الصحابة، فلذلك لا شك التابعين أيضا هم يأتون في المرتبة الثانية بعد الصحابة في الفقه. يعني فقهاء التابعين أفقه ممن جاء بعدهم، ليه؟ لأنهم أخذوا عن الصحابة اللي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه وعاشوا معه في سيرته النبوية العطرة الشريفة، وهذا لا شك يعني يعتبر فضل للصحابة. طيب، منهج التابعين في فهم الشريعة وفي تلقي الأحكام وفي استنباط الأحكام، حقيقة هم يعني ساروا على طريقة شيوخهم وأساتذتهم من الصحابة الكرام، فطريقة التابعين لا تختلف كثيرا عن طريقة الصحابة اللي تمتاز بثمانية معالم، بثمانية معالم شرحناها في آخر الحديث عن عصر الصحابة. ففقه ومنهج التابعين على نفس طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تمام. لكن جد في هذا العصر مصدر جديد غير القرآن والسنة، غير القرآن. طبعا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المصدر إيه؟ القرآن والسنة فقط. في عصر الصحابة طلع عندنا مصدر جديد اسمه الاجتهاد. في عصر التابعين هذا اجتهاد الصحابة صار مصدريته متجلية ومتبلورة بشكل أدق وأوضح. فكان الفقيه من فقهاء التابعين إذا أراد أن يعرف حكم مسألة من المسائل يبحث عن حكمها في القرآن الكريم، فإن وجد أخذ بما تدل عليه الآية، فإن لم يجد بحث عن حكمها في السنة النبوية المطهرة، فإن وجد حديثا نبويا شريفا في المسألة أخذ به، وإن لم يجد سأل وتحرى فيما أفتى به الصحابة في اجتهادات الصحابة، سواء في المسائل التي أجمعوا عليها أو في المسائل التي اختلفوا فيها. يعني صار يبحث في آثار الصحابة، فكان تتبع آثار الصحابة وفتاوى الصحابة واجتهادات الصحابة قضية مهمة جدا بالنسبة لعلماء التابعين، بالنسبة لعلماء التابعين، لأنها غير أنها فيها معلومات إضافية خاصة في المسائل التي جدت في عصر الصحابة، غير أنه فيها معلومات إضافية عما ربما جاء في القرآن والسنة، أيضا هذه الاجتهادات اجتهادات الصحابة تبين وتعلم منهج الاستنباط، منهج الاستنباط كيف يكون استنباط الأحكام، وكيف نقف عند النصوص ولا نجاوزه، ومتى يكون الرأي، وإيش ترتيب الرأي اللي هو الاجتهاد العقلي بين الأدلة، وهكذا. واضح؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يعني هذه الاجتهادات اجتهادات الصحابة اللي تبين المنهج، منهج استنباط الأحكام، حررت ونقحت فيما بعد لما بدأ تدوين علم أصول الفقه، لما بدأ تدوين علم أصول الفقه. طبعا أول مصنف في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي اللي كتبه تقريبا سنة 190 هجرية، 190 هجرية. طب السؤال الذي يرد، 190 سنة هذه السابقة لكتابة كتاب الرسالة على يد الإمام الشافعي، كان العلماء فيها بدون ضوابط، بدون قواعد استنباطية؟ الجواب قطعا لا، لكنها لم تكن مكتوبة، أما هي كانت مستقرة في الأذهان، وقد فقهها علماء التابعين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما عرفوه وأخذوه وفهموه ووصل إليهم من اجتهادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، في عندنا بعض الأمور الجديدة والظواهر العلمية الجديدة التي حصلت في هذا العصر. أول هذه الظواهر العلمية التوسع في الأخذ بالرأي. المقصود بالرأي أخوات الطالبات اللي هو إيه؟ اللي هو الاجتهاد العقلي. في عصر التابعين بدأ التوسع بالأخذ بالاجتهاد العقلي يزيد، خاصة عند علماء العراق، عند علماء العراق. طبعا كانت الحوادث الجديدة كثيرة والنصوص محدودة، فكان البديل عندهم إيش؟ التوسع في الاجتهاد العقلي، التوسع في الاجتهاد العقلي اللي سمي اصطلاحا بالرأي. طبعا الإسلام لا يرفض الاجتهاد، يبيح الاجتهاد إذا كان من أهله، من هم أهل الاجتهاد، ممن بلغوا درجة الاجتهاد واستجمعوا شروط الاجتهاد، وإذا كان فيما يسوغ ويجوز فيه الاجتهاد. لكن اللي حصل أنه كان يعني في توسع بغير داعي في موضوع الرأي، في الرأي في عند الفقهاء العراق تحديدا من في عصر التابعين. وظهر عندنا جماعة من الفقهاء سموا بالأرأيتيين، بالإيه؟ بالأرأيتيين. إيش يعني الأرأيتيين؟ اللي بيقول لك أرأيت لو أنه حصل كذا وكذا فالحكم كذا، يفترضون صورا عقلية لمسائل غير موجودة ويبينون حكم الله تعالى فيها. هذا يسمى بالفقه الأرأيتي أو الفقه الافتراضي، يفترض مسألة ويبين حكمها، وهذا ربما يكون فيه يعني توسع مخل في الاجتهاد، توسع مخل في الاجتهاد. تمام، لأنه يعني لما تقع المسألة بين حكمها على وفق ظروفي تلك المسألة وملابساتها، أما مسألة مش واقعة لم تقع وتتخيلها في ذهنك ثم تبين حكمها، هذا من التكلف، هذا من التكلف بوجه عام. تمام، وهذا بيسموه الفقه الأرأيتي، والفقهاء الذين نهجوا هذا النهج يسمون بالأرأيتيين. وأول ما ظهر هذا المنهج في العراق على يد فقهاء العراق اللي أصبح اسمهم فقهاء مدرسة أهل الرأي فيما بعد. طيب نحن الآن في صفحة 124. ذكرنا المؤلف أبرز فقهاء العراق من التابعين، يكفي حفظ الأسماء. هنا عندنا إبراهيم ابن يزيد النخعي وحماد ابن أبي سليمان، هذول الاثنين رحمهم الله تعالى هما أبرز علماء وفقهاء التابعين في العراق. تمام، إبراهيم ابن يزيد النخعي وحماد ابن أبي سليمان، وكان كل منهما أخذ الفقه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تمام، الآن المؤلف في أعلى صفحة 124 يعني أورد كلاما أعتقد أنه فيه شيء من المبالغة، فيه شيء من المبالغة على قضية أنه يعني فقهاء العراق وفقهاء الرأي في العراق وتوسعهم في الاجتهاد العقلي أنه كان يعني شيء مذموم، وكان في نوع من الصراع العلمي إن صح التعبير بينهم وبين فقهاء أهل الحديث وما شابه ذلك. إحنا بنقول هذه طريقة في تلقي الأحكام أول ما ظهرت في العراق، لكن ما كانش الموضوع يعني على شكل حرب علمية بينهم وبين فقهاء التابعين اللي في بلاد الشام أو في الحجاز. واضح، طريقة في التعامل مع الفقه يعني ترجع ربما إلى سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود، وهما أكبر فقهاء الصحابة الذين استوطنوا العراق يعني. تمام، لكن لا نستطيع أن ننسبها إلى الصحابة مباشرة، هذه طريقة ظهرت في العراق وفقهاء العراق توسعوا في جانب الاجتهاد العقلي، لأن النصوص أصلا كانت عندهم قليلة شحيحة، النصوص الحديثية. لاحظ السنة لم تدون بعد في كتاب، ما دونت السنة في كتاب إلا في عهد الإمام مالك يعني في سنة 150 هجرية تقريبا. أما في القرن الهجري الأول تدوين رسمي في للسنة في كتاب ينتشر ما كانش في من الكلام هذا، فبالتالي ما فيش عندنا أحاديث بين أيدينا وفي مسائل. فكان التوسع في الاجتهاد العقلي يعني له ما يبرره ربما في هذه المرحلة من آخر القرن الهجري الأول. تمام، من آخر القرن الهجري الأول. على أي حال، مما لا شك فيه أنه فقهاء التابعين في العراق توسعوا في موضوع الاجتهاد العقلي اللي كان يسمى بالرأي. وأبرز من يعني ابتكر هذه الطريقة لنقل هو حماد بن أبي سليمان وإبراهيم بن يزيد النخعي رحمهم الله تعالى، وهما من فقهاء التابعين في العراق في هذا العصر. فلا بأس يعني أن تحفظ الطالبة هذين الاسمين، فقهاء الرأي في العراق، أبرزهم من إبراهيم بن يزيد النخعي وحماد بن أبي سليمان. طبعا حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة ليس من التابعين، انتبه، الإمام أبو حنيفة يعتبر من تابعي التابعين أما ليس من التابعين. سنتكلم عن سيرته في العصر الرابع عندما نتكلم عن عصر التدوين والأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى. طيب، من المظاهر العلمية التي أو الظواهر العلمية التي حصلت في هذا العصر اتساع دائرة الاختلاف، اتساع دائرة الاختلاف. لاحظ الصحابة اختلفوا فيما بينهم في مسائل واتفقوا في مسائل، لكن كان اختلافهم محدود أيضا، وهذا له أسبابه. في عصر التابعين ازدادت دائرة الاختلاف الفقهي بين علماء التابعين، وهذا يعود إلى أربعة أسباب ممكن تكون هدف لسؤال في الامتحان. أول شيء، أول سبب، الإكثار من الاعتماد على الرأي بالنسبة لفقهاء التابعين في العراق. إيش المقصود بالرأي؟ الاجتهاد العقلي كالقياس والاستحسان وسد الذرائع ونحو ذلك. تمام، السبب الثاني كثرة الفتن، حصلت فتن في عصر في القرن الهجري الأول، إن كان بما حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن سفيان، ثم ما حصل بعد ذلك من خروج فرقة الشيعة ومعها فرقة الخوارج، وبعد ذلك في أوائل القرن الهجري الثاني ظهرت المعتزلة. فهذه الفرق، ظهور هذه الفرق تمام، فكان من أسباب اتساع الاختلاف الفقهي، لأن بعض أتباع أولئك تلك الفرق كانوا يضعون الحديث، يكذبون في الحديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج أحاديث موضوعة مكذوبة ويقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. يعني أحد أسباب الوضع في الحديث اللي ظهرت في أواخر القرن الهجري الأول ظهور هذه الفرق الضالة المضلة من معتزلة وخوارج وشيعة. طيب، السبب الثالث تفرق السنة في البلاد الإسلامية مع عدم تدوينها، ما كانتش مدونة في كتاب، السنة كانت محفوظة في الصدور، وقلنا التدوين والكتابة كانت أمرا استثنائيا، أما جمهور الصحابة كانوا يعتمدون على حفظهم للسنة، والآن الصحابة كلهم توزعوا في الأمة، فتوزعت السنة في صدور علماء التابعين رحمهم الله. فكان ممكن جدا يعني تحصل مسألة ويكون فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعرفه فقهاء تلك البلد، واضح، لا يعرفه فقهاء تلك البلد، لأن السنة ما كانت قد جمعت بعد، فممكن تتعدد الفتاوى بسبب إيه؟ بسبب أنه السنة متفرقة موزعة بين البلاد الإسلامية. الأمر الرابع، طبعا صار في فتوحات كثيرة في عصر التابعين، في عصر خلافة بني أمية، وتوسعت حدود دار الإسلام توسعا كبيرا حتى وصلت شرقا إلى بكين عاصمة الصين، في بلاد السند وبلاد ما وراء النهر كلها دخلت في الإسلام، ومصر وشمال إفريقيا والأندلس اللي هي إسبانيا اليوم، انتشر الإسلام انتشارا واسعا، وكان امتداد دار الإسلام على ثلاث قارات، على ثلاث قارات. طبعا لما دخل الناس في دين الله أفواجا كان لكل بلد أعرافها وتقاليدها وثقافتها، وهذه الأعراف عفوا كانت مؤثرة في اختلاف عدد من الأحكام والفتاوى اللي مبنية على الأعراف. طبعا سيظهر لك في دراستك لمادة أصول فقه ثلاثة كيف إن شاء الله تعالى كيف أن الشريعة الإسلامية راعت الأعراف الصحيحة، وهذا من دلائل صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. فالأعراف قد تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر، وبالتالي في جزء من الأحكام الشرعية المبنية على الأعراف الصحيحة ممكن تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر. ومن هذا القبيل كان في عندنا اختلاف في أعراف البلاد المفتوحة، فكان في اختلاف في بعض الفتاوى، يعني هو أحد الأسباب. المهم الأسباب الأربعة هذه مجتمعة أدت إلى اتساع دائرة الاختلاف الفقهي بين علماء التابعين، بين علماء التابعين. طيب طبعا ما فيش وسائل اتصال حديثة، انترنت وفاكس وجوال والكلام هذا مش موجود، ما فيش تواصل فوري لحظي بين علماء المسلمين في عصر التابعين، فكل يفتي في ناحيته على ما عنده من علم، بمنتهى ما عنده من علم، واضح. فبالتالي طبيعي أنه يصير في اختلاف بالفتوى. طيب، من المظاهر أو الظواهر العلمية اللي حصلت في عصر التابعين ظهور المدارس الفقهية. المدارس الفقهية، إيش المدارس؟ المقصود بالمدرسة مش بناء، انتبهي، مش بناء ما كتبنا عليه مدرسة الفقهية، لا، طريقة، المقصود بالطريقة. ظهرت طرق في الاستنباط، لحظة، طريقة الصحابة كانت طريقة واحدة تمام، ما فيش عندنا مذاهب بين الصحابة، ما فيش عندنا طرق متميزة عن بعضها البعض، إنما هي طريقة واحدة أخذوها عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صح اختلفوا لكن طريقتهم واحدة بمعالمها الثمانية اللي في آخر عصر الصحابة مذكورة. تمام. الآن صار بعنا طرق متميزة مش مذاهب. انتبهي، المذاهب ظهرت بعد سنة 150 هجري اللي في عصر الرابع اللي سيأتي بيانه والحديث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، اللي هو عصر التدوين والأئمة المجتهدين. أما في عصر التابعين بدأت نتيجة اتساع دائرة الاختلاف صار طلع عندنا مدارس طريقة عامة. المدارس عنها انبثقت المذاهب. يعني مثلا لنفرض أنه أنا تشرفت بالدراسة عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تمام، ودرس معي عنده كثير من العلماء. الآن كنا أخذنا طريقة الشيخ، بعد وفاته تميزت يعني في تلاميذه وأنا منهم مثلا ثلاث طرق في الاستنباط منبثقة من طريقة الشيخ. تمام. الآن لما جيت درست البنات في قسم الشريعة في هذه الكلية المباركة، الطريقة التي سرت عليها مأخوذة من طريقة الشيخ، لكن فيها شيء من التميز عن طريقة تلميذ آخر درس عند الشيخ. لما درست البنات طلع من طريقة البنات ساروا على طريقتي، تمام، لكن صار في بينهم تميز أكثر، فظهرت مذاهب، تمام، مذاهب عند الطالبات مستندة إلى طريقة الدكتور أكرم اللي هي واحدة من الطرق التي انبثقت عن حلقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مثلا لاحظ كيف أثر التطور، أنا بضرب لك هذا المثال حتى تعرفي أثر التطور في الطريقة العلمية والمنهج العلمي ما بين جيل وآخر عبر التاريخ. واضح؟ الصحابة كانت طريقتهم واحدة، كان في اختلاف فيما بينهم، في اختلاف وفي اتفاق، لكن طريقتهم بمنهجها وخطوطها الرئيسة واحدة. الآن في عصر التابعين زاد الاختلاف، فظهرت عندي مدرستين، مدرسة المدينة المنورة ومدرسة الكوفة. طبعا نسبت هي طريقتين في الفهم والاستنباط، وقد نسبت الطريقة للمدينة التي نشأت فيها على يد علماء تلك المدينة. فكانت الطريقة الأولى طريقة المدينة المنورة، والطريقة الثانية طريقة الكوفة في جنوب العراق. طبعا في عصر التدوين هذه الطرق تميزت أكثر وأكثر، ثم انبثق عنها المذاهب الفقهية الأربعة. واضح كيف التطور في المنهج بين جيل وآخر عبر التاريخ. يعني حتى أجيب لك يا أختي الطالبة على سؤال تردد في ذهن الكثيرات منكن منذ أن بدأتن الدراسة في هذا القسم، لماذا ظهرت المذاهب الفقهية وكيف ظهرت المذاهب الفقهية؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الناس. ألسنا نعبد ربا واحدا ونتبع رسولا واحدا ونصلي إلى قبلة واحدة؟ فلماذا تعددت المذاهب ولماذا ظهرت أصلا؟ في عهد الصحابة ما كانش في مذاهب. طبعا المذاهب الفقهية ليست أمرا سلبيا، انتبهي، المذاهب الفقهية الأربعة ليست ظاهرة سلبية، بل على العكس هي ظاهرة صحية تدل على أن الاجتهاد كان بابه مفتوح في عصر التدوين لغاية منتصف القرن الرابع الهجري، وباب الاجتهاد باب مفتوح لمن استوفى شروط الاجتهاد. وقلنا أخواتي الطالبات في مرات سابقة وسنبقى نقول أنه بقاء الباب الاجتهاد مفتوح لاجتهاد الفقهي وسيلة مهمة جدا وضرورية لإثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. تمام؟ لإثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. وقلنا هذا الإسلام الذي أكرمنا الله تعالى باعتناقه وشرفنا بدراسة شريعته ليس خاصا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه وشريعته، وليس خاصا لأمة العرب ولا لقريش، إنما هو للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة. قال تعالى في سورة الأنبياء: في بيان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للبشرية كلها. فطبعا في مسائل جديدة تحصل، فالإسلام لا يقف عاجزا عن بيان حكمها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنما يأتي اجتهاد الفقهاء ليبين الحكم الشرعي في كل عصر. يعني مثلا الاستنساخ، أطفال الأنابيب، التجارة في البورصة، التحويلات البنكية، الأسهم والمستندات، هذه كلها مسائل مستجدة إن كان في الطب أو في القضايا المالية، إيش حكمها، حرام ولا حلال؟ هنا يأتي اجتهاد الفقهاء. تمام. طبعا الاجتهاد قال عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولولا هذا الحديث النبوي الشريف وأمثاله، أختي الطالبة، الذي يحث على الاجتهاد يرتب له أجر، لما اجتهد فقيه من فقهاء الإسلام. انتبه معي، يعني لو كان الإمام الفقيه يعرف أنه إذا اجتهد فأخطأ سيكون آثما عند الله عز وجل، ما حد بيجتهد، شو بدي في الشغلة أنا أخذ ذنوب وآثام إذا أخطأت. لكن لاحظ الإسلام إيش قال: من اجتهد فأصاب له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، إصابة الحق، إصابة الحق. ومن اجتهد فأخطأ له أجر، مش له وزر، عليه وزر، له أجر لأنه اجتهد. هذا كان محفز على للفقهاء والعلماء على الاجتهاد في بيان حكم الله تعالى في المسائل المستجدة. تمام. في عصر التابعين زادت دائرة الاختلاف، طبعا للأسباب الأربعة سابقة الذكر. هذه هذا الازدياد في دائرة الاختلاف ومسائل الاختلاف بين الفقهاء في عصر التابعين أظهر طريقتين رئيسيتين عرفتا آنذاك، بطريقة المدينة وطريقة الكوفة. مثل ما أقول، والله مشايخ عنيزة مثلا، مشايخ عنيزة يبتكروا طريقة في كتابة الكتب والمصنفات، فتنسب الطريقة إلى عنيزة على اعتبار أنها بدأت أول ما بدأت على يد علماء عنيزة، فنقول طريقة عنيزة في الكتابة، طريقة عنيزة في التصنيف، وهكذا. فظهر عندنا كما قلنا طريقتين في استنباط الأحكام، منهج عام. هذا الأولى في المدينة، فنسبت إليها مدرسة المدينة، ولا شك أن المدينة المنورة كانت تتولى الزعامة الدينية في عصر التابعين، وفي عصر أيضا الصحابة. الصحابة في عصر الصحابة كانت المدينة لها الزعامة السياسية والدينية، هي عاصمة الدولة وهي لها الزعامة الدينية والعلمية. في عصر التابعين الزعامة السياسية انتقلت إلى دمشق، أولا الكوفة ثم إلى دمشق، وبقيت الزعامة الدينية في المدينة. تمام. اعتبر أنه الفقهاء اللي فيها أخذوا عن الصحابة، ومعظم الصحابة فين بقوا وعاشوا؟ في المدينة. صحيح انتشر قسم كبير منهم في البلاد المفتوحة يعلم الناس الدين، لكن السواد الأعظم من الصحابة فين عاشوا وماتوا؟ في المدينة المنورة. فلا شك أن يعني الأفقه هم الذين تتلمذوا على يد أكبر قدر ممكن من الصحابة اللي هم فقهاء التابعين في المدينة المنورة. وبرز منهم في هذه الفترة، في هذا العصر، عصر التابعين، سبعة يسمون بالفقهاء السبعة: سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، هذه الأسماء تحفظ، عروة ابن الزبير، لاحظ عروة ابن الزبير بن العوام تابعي مع أنه أبو صحابي، أخوه عبد الله بن الزبير ابن العوام صحابي، ابن صحابي، لكن عروة ليس صحابيا، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. أم من؟ أسماء بنت أبي بكر. خالة من؟ عائشة أم المؤمنين. أبو من؟ الزبير بن عوام، لكن ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزبير، عفوا، عبد الله بن الزبير ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت تابعي ابن صحابي، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تابعي ابن صحابي ابن صحابي، حفيد أبو بكر الصديق رقم ستة، حفيد أبو بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر صحابي ابن صحابي، سليمان ابن يسار. هذول الفقهاء السبعة كانوا أشهر العلماء في عصر التابعين في المدينة المنورة، والمدينة المنورة لها الزعامة الدينية، يعني نستطيع أن نقول أنهم كانوا أشهر العلماء في العالم الإسلامي أنذاك، كانت الفتوى تعود إليهم. عم نتكلم عن عصر الإيه؟ عصر التابعين اللي قل فيه الصحابة الذين بسبب موتهم واستشهادهم في حروب الردة وحروب الفتح الإسلامي إلى آخره. فكيف مثلا في عصر الصحابة برز عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، برزوا كفقهاء للصحابة. في هذا العصر برز هؤلاء السبعة من فقهاء التابعين، وكانوا فين؟ في المدينة، وكانوا فين؟ في المدينة. طيب، في المقابل الطريقة الثانية اللي ظهرت في استنباط الأحكام كانت على يد علماء العراق، وتحديدا في الكوفة، حيث استوطن علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة أبرزهم عبد الله بن مسعود. برز من علماء الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي وحماد بن أبي سليمان وأيضا ابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهم. إذن في الكوفة كانت مدينة علمية صاعدة ورائدة في ذلك الزمان، كانت تنافس المدينة المنورة في الزعامة الدينية العلمية. صحيح العاصمة السياسية كانت دمشق، لكن علماء الشام كانوا قلة. البروز العلمي والظهور العلمي اللي بده يطلب العلم يشد الرحال إما إلى المدينة المنورة وإما إلى الكوفة آنذاك. المدينة كانت أشهر وأقوى لأنه فيها ورثة علم الصحابة، وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. مين اللي ورث فقه هؤلاء السبعة؟ من الذي ورث فقه فقهاء السبعة المدينة اللي ذكرنا أسماءهم قبل قليل؟ إنه الإمام مالك بن أنس، مؤسس المذهب المالكي اللي يوصف بأنه إمام دار الهجرة، وسنأتي للحديث عنه تفصيلا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين إن شاء الله تعالى الكريم. مدرسة الكوفة كانت عندهم الاجتهاد بالرأي، اجتهاد بالرأي، الاجتهاد العقلي، توسعوا فيه توسعا مخلا، تمام. لكن لا شك كانوا علماء كبار لهم طريقتهم التي ربما تعود في أصولها إلى طريقة عبد الله بن مسعود. أبرزهم اللي ذكرنا أسمهم قبل قليل إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وبالجيل الأول. الجيل الثاني ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وبعد ذلك الإمام أبو حنيفة. لكن الإمام أبو حنيفة ليس من فقهاء التابعين، يعني ذكره هنا في أسفل صفحة 126 ليس دقيقا، هو ليس من التابعين أصلا، من تابعي التابعين. هؤلاء يعتبروا شيوخه، حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي. هذه من الظواهر العلمية التي حصلت في عصر التابعين، اللي هو التوسع في دائرة، اتساع دائرة الاختلاف الفقهي بين علماء التابعين وظهور المدارس الفقهية، وأيضا عندنا التوسع في رواية السنة، التوسع في رواية السنة. طبعا انتبه، في عصر الصحابة كان في تشدد في رواية السنة، ولعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانا من أبرز من أرسى هذا التشدد في الرواية والتثبت فيها في عند الصحابة، يعني عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان في تشديد في ذلك. يعني باختصار، الرسالة التي كانت من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لجمهور الصحابة، إذا لم تكن متأكد 100% من الحديث لا ترويه، لا تحدث به الناس. إذا ما كنت متأكد 100% لا تحدث. فطبعا الصحابة عندهم ورع كبير، وهم أفضل الناس، أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ورعا وخوفا من الله وتقوى. فلذلك ما كان يحدث منهم إلا اللي متأكد من اللفظ 100%، متقن، ضابط، حافظ كثير. لكن طبعا الحديث بالمعنى كان معروف عند عدد كبير من الصحابة، لكن من الذي كان يرويه؟ يعني سؤال يرد الآن، لما يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 2000 حديث، هم الصحابة الباقين ما مش عارفين هذول 2000 حديث؟ ولا واحد من الصحابة عارف الألفين حديث هذول؟ لا طبعا. لكن ما كانش يروي إلا المتأكد من اللفظ. أما أنا عارف معنى الحكم وأعرف الحكم، لكن ما بروي الحديث وأنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألوني الناس أفتي إنه الحكم كذا وكذا، لأني فاهم الحكم وفاهم الحديث وعارف معناه، لكن لفظه مش متأكد من كلمة تقديم أو تأخير أو إضافة أو حذف إلى آخره، فأتريف. في غيري من الصحابة متثبت من المعنى واللفظ، فيروي الحديث بلفظه كما سمعه من فم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح إيش القضية؟ هكذا. فإجمالا الصحابة كانوا يعني حريصين ومتشددين في الرواية حتى ما يقطعوا فيما يشبه الكذب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. مش في الكذب، ما حد يقع في الكذب من الصحابة، لكن فيما يشبه الكذب لما يروي الحديث بالمعنى، وصحابي هذا يعني. تمام. وأبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما يعني تشددا في ذلك، فصار منهج عند الصحابة. لأن لما مات كثير من الصحابة وجاء علماء التابعين وصار في التابع يروي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، شايف كيف؟ صار في توسع، خف عفوا مش نقول خف التشدد شيئا يسيرا، وليس من باب التساهل، انتبه، مش من باب التساهل. ولكن من باب الحاجة إلى معرفة السنة، من باب الحاجة إلى معرفة السنة، لأنها لم تكن قد دونت بعد. ففي مسائل جديدة وقعت، وفي نوازل تحتاج إلى بيان حكمها، وحكمها موجود في أحاديث نبوية. واضح. فصار في حاجة ماسة للتوسع في الرواية، فتوسع علماء يعني في آخر عهد الصحابة، أكثر الصحابة المتقنين، الصحابة المتقنون للأحاديث ورواية الأحاديث أكثر من الرواية. تمام. ومن أخذ عنهم من التابعين أيضا أكثر في الرواية، لكن ما زلنا لم نصل إلى مرحلة تدوين السنة في كتاب، ما زال الوسيلة الأساسية في نقلها بين جيل الصحابة وجيل التابعين الحفظ في الصدور. تمام. طيب. لكن مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، انتبهوا يا بنات، انه هناك عدد غير قليل من علماء التابعين بذلوا جهودا جبارة في حفظ السنة وفي نقلها لأجيال المسلمين لاحقا، وهذا الجهد حقيقة استمر في الأمة. فنجد أنه آلاف مؤلفة من علماء الحديث النبوي أفنوا أعمارهم، أفنوا أعمارهم لأجل خدمة السنة النبوية المطهرة، ولأجل تنقيتها مما قد علق بها من أحاديث مكذوبة أو موضوعة. يعني حقيقة جهود علماء الحديث في حفظ السنة وخدمتها وتنقيتها جهود جبارة عملاقة، بذلت عبر 1400 سنة مضت حتى نصل إلى أن نضع الحديث بين يديك ونقول لك هذا حديث صحيح. ولعلك في مواد حديث 1 و2 و3 تتعرف على بعض هذه الجوانب من الجهود الكبيرة التي بذلها علماء الحديث عبر التاريخ في خدمة السنة. طبعا بدأ ذلك على يد الصحابة لما تشددوا في الرواية، ثم توسعوا في آخر عهد الصحابة، لكن مع ذلك لم يدونوا. الآن الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد صحابي أن يعرف حديث لم يسمعه يسأل إخوانه من الصحابة الآخرين، وكلهم في مكان واحد، فين؟ في المدينة المنورة يعني، وبالكثير في الحجاز، في مكة وما حولها. أما الآن في عهد التابعين توسع انتشر الصحابة مع في البلاد المفتوحة، فصار إذا أردت أن تجمع حديث معين عن عدد من الصحابة بدك تتجول على مدن ممكن تسافر من بلد إلى بلد عشان تسمع حديث واحد. الكلام هنا عن التابعين، لأن الصحابة انتشروا وتوزعوا في الأمة، وما فيش وسيلة اتصال حديثة، انترنت وفاكس وما بعرف إيه، واضح. وبنفس الوقت السنة لم تدون، وليس أحد من الصحابة يعرف كل الأحاديث، إنما كل الصحابة يعرفون كل السنة النبوية. انتبهي، كل الصحابة يعرفون كل السنة ويحفظون كل السنة، لكن ما فيش صحابي واحد أو اثنين بيحفظوا كل السنة. فبالتالي ظهرت حاجة في عصر التابعين مع انتشار الإسلام شرقا وغربا واتساع رقعة دار الإسلام وانتشار الصحابة وانتشار العلماء، أيضا علماء التابعين حول الصحابة، ظهرت حاجة اسمها الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الرحلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفهم الإسلام وتعلم الإسلام. في زمن الصحابة الرحلة إلى المدينة لأجل تعلم الإسلام من الصحابة. لكن في عصر التابعين الرحلة في طلب العلم للصحابي حيث هو، بسافر للكوفة عشان أسمع من عبد الله بن مسعود، وبعدين بسافر إلى دمشق عشان أسمع من بلال بن رباح، وربما أسافر إلى مصر عشان أسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا. ولا شك هذه ما فيش طيارات يا أختي، ولا سيارات ولا حافلات ولا سيارات مكيفة. فلاحظ البذل والجهد في طلب العلم، طبعا هذا في يعني كان المحرك لمثل هذا الجهد الضخم مع وجود طرائق انتقال بدائية مقارنة بما عليه حال عصرنا اليوم. المحرك لهذا الجهد كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الصحيح مطلوب حفظه يا بنات، وحاولي أن تستفيدي منه أنت أيضا في حياتك العلمية والعملية. هذا الحديث وأمثاله هو الذي حرك آلاف من العلماء عبر التاريخ الإسلامي لطلب العلم والرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم، تخيل وأقول لك مفيش كلية بنات في عنيزة، ما في كلية جامعية، فقط مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنات. فين أقرب كلية؟ في الرياض. هذا مر على جيل يعني جداتكن هذا الحال. في عصر جدتك، في عصر جدتك يا أختي، ما كانش في عنيزة إلا مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنات. كان في مرة على المملكة العربية السعودية وفي كلية بنات واحدة جامعية في الرياض. فمين هذه اللي تستطيع أن تنتقل للرياض لتدرس تعليم جامعي مع محرمها وتكون ظروفها مناسبة؟ عدد قليل جدا، واضح، حتى تعرف النعمة التي أنت فيها الآن، وبالشكر تدوم النعم. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الآن الكلية جنب بقريب من بيتك، ومع ذلك في ضعف في طلب العلم، في ضعف في طلب العلم، في تساهل، في لا مبالاة إلا من رحم الله. فكيف لو كان يحتاج طلب العلم أن تنتقل إلى الرياض؟ كيف علماءنا السابقين كان يحتاج إلى أن ينتقل إلى أكثر من بلد، مش بلد واحد، مش ما في سيارة، انتبهي، ما في حافلات ولا طائرات على الجمال أعزكن الله، يعني شهور في الطرق بس، في الطرق بس غير الإقامة، ورايح لبلد ما يعني ربما لا يعرف فيها أحد، ما فيش معاه مال إلا ما يعني. لما نقرأ في قصص وأحوال علماء المسلمين من سلف هذه الأمة في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم تجد عجبا عجاب، تجد في كتب مجموعة في ذلك، صور من صفحات من صبر العلماء، أو صور من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، رحمه الله تعالى. حاجة غريبة عجيبة، تظنين أنهم يعني بكوكب آخر. إحنا الآن أحيانا يعلن عن محاضرة علمية، عن محاضرة علمية في مسجد قريب وبكون الحضور ضعيف. أحيانا المحاضرة تبث بث مباشر على اليوتيوب أو غيره، وبكون أيضا المتابعة ضعيفة، عدد المشاهدات قليلة. بينما لو في مقطع مثلا أغنية لمغنية من المغنيات أو لأحد الفنانين المزعومين، تجد المشاهدات بالملايين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم، إيش بدك مكانة أعظم من هذه؟ طبعا مع إخلاص النية لله عز وجل. حاولي يعني وأنت تدرسي هذه المادة أختي الطالبة تتأملي في هذه المعاني. كيف واحد بيركب جمل بيمشي من عنيزة، من قلب نجد إلى أطراف الأرض عشان يسمع أو يحفظ بضع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند عالي. يأتي عليه ليل ونهار مش رايح يبيع ويشتري. الإمام الطبري، الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، من علماء القرن الثالث الهجري، أبوه ولد في طبرستان، أخذ كل علم طبرستان في مرحلة مبكرة، بعدين بده يسافر لبغداد عشان يطلب العلم على يد كبار العلماء. فأبوه قال له يا بني خليك عنا، أنا رجل ثري وعندي مال كثير ووفير، خليك تستفيد منه أنت وإخوانك. قال له لا يا بدي أطلب العلم، علم طبرستان حصلته، كل العلماء اللي في طبرستان قرأت عليهم وخلصنا على كده. أما همته عالية وطموح العلم سقف السماء، تمام. فأخذ معاه عنزة من مال أبيه فقط ومضى بها إلى بغداد. ماذا كان بعد ذلك؟ شيخ المفسرين، ما تطلع الشمس على الأرض يوما. هذا وفاته سنة 213 تقريبا أظن رحمه الله تعالى. ما تطلع الشمس على الأرض يوما إلا وينتفع من علم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب يعني تفسير القرآن اللي اسمه نسيت اسمه، لكن مشهور بتفسير الطبري هو، واختصر اختصارات كثيرة وعديدة، ويلقب بأنه شيخ المفسرين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وأذكر معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. احنا بنعيش 60 و70 يا بنات فقط، لكن واحد مثل ابن جرير الطبري، ولا نزكي على الله أحد، ولا نزكي على الله أحد، يعني هو مات في 80 فيما أذكر من سيرته، وللآن ينتفع من علمه ومن كتابه في التفسير، يعني 1200 سنة، يعني عمره 1300 سنة. في جريان الحسنات، انتبه، الحسنات مستمرة. متخيل أنه أنا أو أنت نكتب كتاب يعيش بعدنا بألف سنة؟ لا نعلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عنده. طيب، إيش أسباب التوسع في رواية السنة في هذا العصر، عصر التابعين؟ ذكر لك في الكتاب 4 أسباب. نحن الآن في أسفل صفحة 128 وأعلى صفحة 129. أول شيء أن الصحابة كانوا في خشية من أن الناس تشتغل بالسنة عن القرآن فيضيع القرآن أو يختلط بالسنة، لكن هذا المانع زال. كان عمر الخطاب بده يجمع السنة في كتاب، لكن خشي أن تختلط. ما كانش إلا في مصحف واحد، انتبهي، مصحف واحد عند كل المسلمين في المدينة المنورة اللي جمع أبو بكر، ثم بعده كان عند عمر، ثم كان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فصرفه الله عن تدوين السنة وجمع السنة في كتاب، تمام. الآن في عصر التابعين، بعد المصاحف العثمانية الست ما انتشرت وحفظ القرآن، خلاص اختلاف في القرآن ما فيش، مش وارد. والذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب بعشرات الآلاف من التابعين، تمام؟ فبالتالي تميزت السنة عن القرآن الكريم، وبالتالي يمكن الاكثار من الرواية ما يؤدي إلى اختلاط السنة بالقرآن. يعني اللي حصل أحد أسباب التحريف في الإنجيل والتوراة اختلاط كلام مش الأنبياء، كلام القساوسة والرهبان والأحبار بكلام الله عز وجل فيما كتبوه في تلك الصحف. طبعا في تحريف كان متعمد من قبل بعض الأحبار وبعض القساوسة والرهبان، تحريف الكلم عن مواضعه، وفي تحريف كان غير مقصود، وفي كان تحريف سببه الترجمة إلى آخره. مهم نحن نؤمن أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، لكن أيضا نعتقد اعتقادا جازما أن الأناجيل الموجودة الآن بين أيدي النصارى ليست هي ما أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، والتوراة الموجودة بين أيدي اليهود في هذا الزمان ليست هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. إيش اللي حرف وإيش اللي بقي على أصله لا نعلم، ولا يعنينا أن نعلم، فقد نهينا عن القراءة فيهما بالنص الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، اكتفاء بالقرآن الكريم الذي أغنانا الله تعالى به ونسخ به ما جاء في الشرائع السماوية السابقة، وهو المعجزة الخالدة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وتعهد الله بحفظه كما بينا. ما فيش اختلاف في القرآن، هذا الأمر استقر الآن في عهد الصحابة في عهد التابعين، فبقى يعني ما كان في ما يمنع من التوسع في الرواية السنة في الرواية بالسنة بعد أن اطمأن الصحابة وأيضا معهم جمهور التابعين إلى أن القرآن حفظ ولن يختلط لا بالسنة ولا بكلام أحد من العلماء. أيضا في فتن حصلت في عصر التابعين كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنها، فبالتالي معرفة تلك الأحاديث مهم جدا للتصدي لتلك الفتن، فكان لابد من الرواية رواية تلك الأحاديث. أيضا كما قلنا حصلت كثير من النوازل التي تحتاج لبيان حكمها الشرعي، وحكمها موجود في أحاديث نبوية، فلابد من التحديث بتلك الأحاديث حتى يعلم الناس الأحكام. الأمر الرابع التأثر من كتمان العلم، هذا كان أمر يعني يخشى منه الصحابة، واحد حافظ حديث ليش ما يحدث به، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ومتقن له ضابط له، ليش ما يحدث به، ممكن يموت بكرة وما أحد من المسلمين يعرف بذلك الحديث، لأنه الصحابة الآخرين الذين سمعوه هم أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام ما حد رواه، فبالتالي حتى ما يموت الصحابي ويكون قد كتم شيئا من العلم، وهذا حرام كتمان العلم، واضح حرام كتمان العلم. والصحابة كما كانوا يخافون من أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله فيقعون فيما يشبه الكذب، أيضا كانوا يخافون من كتمان العلم لأنه حرام. انتبهي، صلة الوصل بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة وبين محمد عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، صلة حلقة الوصل بين النبي الذي يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته إلى قيام الساعة مين؟ الصحابة، هذه أول حلقة. فإذا هم كتموا شيء ما خلاص لن يعرفوا أحد من المسلمين لا من التابعين ولا من سيأتي بعدهم، لكنهم بيّنوا وحدثوا مع التوثق لما يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا يعني هذا التوسع في الرواية له آثار إيجابية لا شك، انتشار السنة في الأمة ومعرفة الأحكام الشرعية للمستجدات ومعرفة الفتن والتصدي لها إلى آخره، لكن أيضا التوسع في السنة في رواية السنة جعل بعض الناس من الرواة من التابعين ممن حفظهم ضعيف أو حفظهم سيء يروون السنة، فبدأ ظهور الأحاديث الضعيفة. متى بدأ ظهور الأحاديث الضعيفة؟ في آخر عصر التابعين، في آخر عصر التابعين، أو لنقل في عصر التابعين عموما، في عصر الصحابة ما فيش حاجة اسمها حديث ضعيف أو مردود أو مكذوب. ليه؟ لأن الصحابة ما زالوا أحياء موجودين في الأمة، كيف بدك تكذب على واحد موجود؟ لما مات الصحابة جاء بعض المنافقين وأضعاف الإيمان نسبوا أحاديث للصحابة، قالوا سمعنا من أبو هريرة قال كذا وكذا، أبو هريرة خارج قد مات، سمعت عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويضع حديثا مكذوبا، وأبو هريرة مات. أما في حياة أبو هريرة مش وارد الكلام هذا. طبعا الوضع في السنة كان أحد أسباب الفرق الضالة المضلة اللي ظهرت في عصر التابعين مثل الخوارج والشيعة وغيرهم، تمام. واحد أسبابه أيضا اللي أشار إليها المؤلف في وسط صفحة 129 أنه تجرؤ بعض الناس على رواية السنة من غير ضبط لها، يعني مش قصده يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو خفيف الضبط، حفظه سيء، بده ينفح الناس، فسمع شيء وروى بالمعنى اختلط يعني الأمر عليه، فظهرت أحاديث ضعيفة. طبعا العلماء تصدوا لذلك وبينوا الحديث المقبول من المردود وأنواع المقبول ودرجاته وأنواع المردود ودرجاته، وفي علم مصطلح الحديث اللي هو يعتبر من يعني من أعظم العلوم التي تميزت بها الحضارة الإسلامية، علم مصطلح الحديث وما ينبثق عنه من علم الجرح والتعديل، يعني كيف نحكم على الحديث أنه صحيح مقبول أو حسن أو أن نقول ضعيف، هذه قضية في غاية الدقة، واضح مش قضية سهلة. فبداية وجود أحاديث ضعيفة، تمام، كان في عصر التابعين بسبب خلينا نقول بعض الرواة الذين يعني حفظهم سيء تجرأوا على رواية السنة، وبسبب بعض المنافقين وأعداء الإسلام وأتباع الفرق الضالة الذين تجرأوا على الوضع والكذب في السنة بعد موت جمهور الصحابة. إذا كان في شيء سببه ضعف الحفظ مع التساهل في الرواية، وفي شيء سببه لا وضع وكذب مقصود بعد موت الصحابة، تمام. يعني مثلا طالبة بتقول سمعت من الدكتور أكرم كذا وكذا، وتنسب إلي ما لم أقوله. طب الدكتور أكرم ما زال حي يرزق، بكل بساطة نسأل الدكتور أكرم أنت أفتيت بكذا ولا لا، فيظهر كذب الطالبة من صدقها. لكن إذا مات الدكتور أكرم نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا جميعا في الخير والعمل الصالح، سهل جدا تيجي طالب تقول أنا سمعت منه مرة في محاضرة كذا وكذا، فمين بده يتصدى لها؟ زميلاتها بنفس الدفعة يعرفوا هل هي أخطأت أم صدقت فيما تنسب إلى أستاذها، واضح. لما مات جمهور الصحابة أمكن لبعض المنافقين أن أو أتباع الفرق الضالة أن يدسوا، ثم تساهل البعض في الرواية من سيئي الحفظ، فوجدت أحاديث يعني لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، إما لم يقلها مطلقا أو أنه قال جزء وفي إضافات، أو أنه قال شيء والرواية بالمعنى غيرت الحديث إلى معنى آخر إلى آخره. وهذا تطور مع الزمان، لكن كان العلماء بالمرصاد، علماء الحديث كانوا بالمرصاد لكل ذلك، وكما قلنا قبل قليل أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وفي تنقية السنة. طيب أبرز علماء التابعين، طبعا يكفيك أن تحفظي أبرز علماء مدرسة الكوفة وأبرز علماء مدرسة المدينة. فأبرز علماء مدرسة الكوفة اللي ذكرنا أسمائهم قبل قليل، وأبرز علماء مدرسة المدينة اللي ذكرنا أسمائهم قبل قليل، هم حقيقة أبرز علماء التابعين. لكن زاد عليهم هنا في أسفل صفحة 129 ذكر عطاء بن أبي رباح، ابن أبي رباح من فقهاء التابعين في مكة المكرمة، وكذلك طاووس بن كيسان ومجاهد ابن جبر وعمر بن دينار وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وأيضا نافع مولى عبد الله بن عمر، هؤلاء من فقهاء التابعين، تمام، يضافوا إلى فقهاء السبعة اللي ذكرناهم فقهاء المدينة، وإضافوا إلى فقهاء الكوفة حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي. الأمة هذه حية يا أختي، الأمة هذه حية، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في كل عصر تجدين علماء كبار جمعوا في صدورهم علوما غزيرة من علوم الشريعة، ونفعوا الأمة نفعا عظيما كبيرا. ورثة الأنبياء انتبهي، علماء الشريعة ورثة الأنبياء، ما فيش نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. طب من سيقوم بجهد النبوة ما دام الرسالة للبشرية كلها وإلى قيام الساعة؟ من سيبلغ؟ وحسن التبليغ قضية مهمة في تمام التبليغ، مش أي كلام في أي كلام، كلام علم. من سيبلغ؟ إنهم العلماء، هم ورثة الأنبياء. واضح؟ طيب، إذن بتحفظ أسماء الفقهاء السبعة في المدينة، وأسماء اثنين من فقهاء الكوفة، حماد بن أبي سليمان وإبراهيم بن يزيد النخعي. بالنسبة لمكة، عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس استوطن مكة رضي الله تعالى عنهما، فعكرمة كان خادم عند عبد الله بن عباس، فأخذ علمه كله تقريبا، فاشتهر بعكرمة، أصبح من علماء المسلمين الكبار في عصر التابعين. وكذلك نافع مولى عبد الله بن عمر، كان خادم عند عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع في صدره علما غزيرا وكثير من السنة، وعاش طويلا رضي الله تعالى عنه. فخادم نافع أصبح بعده هو وارث علمه، وأصبح من كبار علماء المسلمين في عصر التابعين. طيب، كما ذكرنا العصر التابعين له فضل، بداية حديثنا عن عصر التابعين له فضل، وهذا الفضل مذكور في أحاديث نبوية، لعل من أشهرها وأبرزها قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمة القرن الذين يلونني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. تنبيها على فساد الذمم وضعف الإيمان، وهذا حاصل بعد القرن الهجري الثالث، تمام. وسبحان الله، يعني الفتوحات الإسلامية التي حصلت في عصر الصحابة وعصر التابعين هي التي يعني نشرت الإسلام نشرا كبيرا واسعا في أصقاع الأرض آنذاك. يعني لاحظي، في عهد الخلافة الأموية والراشدية وصل الإسلام إلى ثلاث قارات خلال 120 سنة. لغاية سنة 120 هجرية انتشر انتشار كبير، ثم أصبح الانتشار يعني بطيء، ثم توقف الانتشار في منتصف القرن الرابع الهجري، ثم بدأ انحسار السلطة، مش انحسار الإسلام. ما دخل الإسلام بلدا وخرج منه قط، ما دخل الإسلام بلدا وخرج منه قط إلا الأندلس إسبانيا، وسنقف على تفاصيل خروج الإسلام من إسبانيا الأندلس لما ندرس مادة العلاقات الدولية إن شاء الله تعالى الكريم. لكن نقول صار في غزو عسكري، التتار يغزو المسلمين من الشرق، والصليبيين من أوروبا، بعد أن كان زمام المبادرة بيد المسلمين. انتبه، يعني في عصر النبي عليه الصلاة والسلام انتشار، في عصر الصحابة انتشار واسع، في عصر التابعين انتشار واسع، بعدين توقف أو صار انتشار ضعيف بطيء، بعدين توقف، بعدين صار في هجوم من قبل أعداء الإسلام من الكفار والمشركين على اختلاف مللهم على دار الإسلام، صار المسلمين في وضع دفاع واضح. وسبحان الله، يعني العصور الثلاثة الأول مشهود لها بالفضل. فلذلك لما نبين طريقة الصحابة في فهم الشريعة واستنباط الأحكام، هذا مهم جدا إذا أردنا إحياء الفقه الإسلامي على طريقة الصحابة، لأن الصحابة هم أفضل الأمة وأفقه الأمة وأتقى الأمة، وهم الذين درسوا هذا الشرع الشريف في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعصر التابعين، تمام. الأسئلة الموجودة في صفحة 131 ندعوك أختي الطالبة للإجابة عليها ولو إجابة شفوية. وقلنا من أسباب اختيار هذا الكتاب كمقرر لنا في هذه المادة وجود هذه الأسئلة بعد كل باب من أبوابه. المؤلف يعني يورد هذه الأسئلة المتنوعة، بعضها مقالي وبعضها موضوعي، للتركيز على القضايا الهامة. طبعا معظم الإجابات موجودة في الكتاب المقرر، أقول معظم الإجابات، وبعض الإجابات تحتاج إلى بحث خارج الكتاب المقرر. يعني حاولي أن تنشطي ذهنك ومعلوماتك العلمية بمحاولتك الإجابة على تلك الأسئلة التي يستفيد منها أيضا أستاذ المادة في وضع أسئلة الاختبارات الشهرية والنهائية. وبالله التوفيق. طيب افتحنا الكتاب المقرر الآن إذا سمحتي، صفحة 132، صفحة 132، عصر التدوين والأئمة المجتهدين. لاحظي الآن التسمية، التسمية كانت عصر أول عصر، عصر النبي عليه الصلاة والسلام نسبة إليه، ثم عصر الصحابة نسبة إلى الصحابة، ثم عصر التابعين نسبة إلى التابعين. الآن التسمية بالنظر إلى أبرز حدث علمي وظاهرة علمية في هذا العصر، التدوين، تدوين العلوم بدأ، ما كان في أول التدوين كان الاعتماد على الحفظ، الآن ظهر وبصورة قوية جدا ونشط. ثم الأئمة المجتهدين، ظهور الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة. هذا العصر تقريبا يمتد من سنة 120 هجرية إلى منتصف القرن الرابع الهجري، يعني إلى سنة 350 هجرية. 350 هجرية. لاحظ العصر الأول 23 سنة وهو أهم العصور، العصر الثاني 30 سنة، العصر الثالث يعني تقريبا 90 سنة، العصر الرابع تقريبا 200 سنة وأكثر. واضح؟ طبعا الفواصل ليست حدية بين هذه العصور، فهي متداخلة فيما بينها، مش إنه سنة 121 قالوا الآن بدأ عصر التدوين، لا، ليست القضية هكذا. هذه عصور، هذه التقسيمات اجتهادية، وكما قلنا هي لتسهيل دراسة الفقه. طيب هذا العصر اسمه إيه؟ اسمه عصر التدوين والأئمة المجتهدين. هذا العصر عصر تابعي التابعين ومن جاء بعدهم، ما زال يعني طريقة الصحابة حاضرة في الأمة، باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه، ما فيش تقليد وتعصب، الحواضر العلمية في ازدياد والعلماء في ازدياد، تعرف العرب نتيجة الفتوحات على الطرق الحديثة في ذلك الزمان في صناعة الورق، فانتشرت صناعة الورق ومهنة الوراقين، وبدأ التدوين يقترن بالعلم بعد أن كان يعتمد على الحفظ. فطبعا ومع ذلك ظهر الوضع في السنة بصورة جلية، صار في عندنا أحاديث مكذوبة، مش ضعيفة، مكذوبة، بسبب كثرة المنافقين وأعداء الإسلام والفرق الضالة، وفي نفس الوقت في المقابل تصدى العلماء لذلك وتبلور هذا في جهود متخصصة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث وعلم الحديث. فصار في قواعد للتحديث، قواعد لنقد الرواة، قواعد للرواية، وقواعد للحكم على الحديث وقبوله أو رده، كل هذا تحرر، وتميزت العلوم الشرعية في هذا العصر بشكل واضح وجلي، لدرجة أنه تعريف الفقه في الاصطلاح استقر في هذا العصر. وجبنا سؤال في الامتحان، عرف الفقه. هدوء يا بنات، طالبة بتتكلم إذا سمحتي، نحن في محاضرة علمية. نقول بالله التوفيق، تميزت وتمايزت تخصصات العلوم الشرعية في هذا العصر، فصار بعندنا تخصص الفقه، تخصص أصول الفقه، تخصص التفسير، صار في عندنا ناس متخصصين بالتفسير المفسرون، وصار في عندنا تخصص الحديث النبوي. تمام، هذه العلوم تمايزت، بدأ تمايزها عن بعضها البعض والتخصص فيها، وهي كلها علوم الشريعة في هذا العصر. تمام، بدأ في هذا العصر مع وجود، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه باب الاجتهاد مفتوح وما فيش تقليد ولا تعصب، ما زال الاجتهاد غضا طريا على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تمام، ولا شك أنه ظهر عندنا مظاهر أو ظواهر علمية ذكر لك إياها في وسط صفحة 133، تدوين السنة، تدوين المسائل الفقهية. المدارس الفقهية اللي ظهرت في عصر التابعين تبلورت بشكل أجلى وأوضح وانتشرت وأصبحت ثلاث مدارس. ظهرت في آخر الأمر المذاهب الفقهية اللي هي أبرزها المذاهب الأربعة، واتسعت أيضا دائرة الخلاف أكثر وأكثر مما كانت عليه في عصر التابعين. هذه الظواهر العلمية الخمس سنقف عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان في المحاضرة القادمة. في المحاضرة القادمة وصلنا إلى أسفل صفحة 133، وصلنا إلى أسفل صفحة 133. نكتفي بهذا القدر. نرجو منكنا دراسة هذه المحاضرة اللي شرحناها اليوم كما لو كان عندك فيها غدا امتحان، أولا بأول من غير ما تسويف ولا تأجيل. والطالبة التي تتابع معنا على الوجه الأتم الأكمل وتحضر تحضيرا مسبقا للمحاضرة بإمكانها تقرأ على الأقل 30 صفحة بدءا من صفحة 134. بدءا من صفحة 134 محاضرتنا القادمة ستكون غزيرة في مادتها العلمية وطويلة نسبيا. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.